هو في الاعتكاف بقى والدنيا وفي التراويح وعينه رايحة وجاية وملي بتاع ويعيط ومش يعيط والكلام ده كله. وهو طالع عند مصلى النساء أقف وقفوه ثبتوه، بس انت مش عاوز عروسة؟ بس شوف العرايس، شوف العروسات اللي نازلة دي، كمية عرايس الله أكبر نازلين من مصلى النساء. أقف كده قدام الباب وقول له قط. طب أقف على الناصية عشان بس ايه محدش ياخد بالهم من الإخوة، خليهم بس عشان برضو يقولوا عليك انك اخ فاضل يعني. فان استرق نظرة لسه دلوقتي ده عمال يعيط، فافسدوها عليه بنظرة ايه؟ بنظر الغفلة. طلع من الجامع في صلاة الفجر وكان ملعلع، الشيخ يعني خده كده والدنيا، كان حاسس ان هو ايه بيسمع سورة الاعراف ولا بيسمع اي حاجة، القرآن خده في حتة تانية. ومدام اول ما يطلع الشيطان يقول له افتح كده الواتس، بص كده شوف شوف شوف الأمة، شوف الأمة الغرقة ايه اللي حصل لها عشان تلحقها. فيجي يبص يلاقي يوب نظر، اديله واحدة غفلة، اديله واحدة استحسان، ادي استحسان يعني انستجرام وخش اديله ودخليه هنا، واديله واحدة شهوة. فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. الشيطان بيقول لهم إن دي الحاجات ديت بسلسة وهو بيحبها. ودونكم صغر العين، شوف الشيطان قاعد يخطب خطبة وعصماء ويجيش التجيشات. طبعا ابن القيم بصيغة ايه أدبية، وأصل الفكرة موجودة. يقول فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، يقول أنا ما دمرتش حد زي النظر. فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، بيقول النظر ده دي سبوبة بتاعتي، هو ده اللي ايه اللي برمي عليها اللي إيه الفيروسات اللي بتروح للسي وتدمره. ثم اسقيه بماء الامنيه، يعني هو بذر بذر الشهوه وجاب ميه ايه ميه الاماني. ثم لا ازال اعده وامني، اعده وامني، حتى ايه بقى؟ حتى اقوي عزيمته. شوف لغايه ما يوصلك فين، يخلي بقى انت بقيت قوي جدا. هو الشيطان بيعمل ايه؟ يرمي البذرة، فالبذرة تكبر، فانت كل يوم بتسقيها، كل يوم تسقيها، تطلع ايه كانت فسيلة حتة صغيرة قد دراعك تسقيها، بقت حاجة طولة تسقيها، بقت نخلة كبيرة باسقات حاجة عالية قوي. لما هي كبرت انت كان عمرك ايه بيعجز، ما هي الشهوة والذنوب ديت انت كل يوم تسقي وانت في شبابك، فالشجرة بتاعتك بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر، بقت عاملة زي شجر الغابة، فمضايقاك تيجي تقول ايه انا لازم اقطعها، فتيجي تقطع ما انت ايه ايدك بقت خلاص عجوزة، فانت بقيت ايه عجوز مش قادر. فهي كبرت قوي وانت بقيت ايه ضعيف قوي. عشان كده خلي بالكم يا شباب، ما تكبرش الوحش، عشان هتكبر مش هقولك مش هتقدر، بس هتبذل جامد قوي لو حبيت تشيل الشجرة بعد كده، هتتعب جدا عشان تشيل الشجرة بعد كده. طب واللي كبير وشجرته كبيرة دلوقتي بالصحبة الصالحة والصدق هيعان إن شاء الله. يقول فهذا حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى انخلاع من العصمة. يقول لك هجيب له، عارفين الكلب كده اعزكم الله والحصان والحمار اللي بيبقى فيه حبل كده اللجام ماسكه من بقه، انتوا عارفين فكره اللجام ولا مش عارفينها؟ عارفين فكره اللجام ولا مش عارفينها؟ اللجام دي حته حديده، الجماعه بقى اللي هم ايه الجيل اللي تحت 22 ركزوا معايا، اللجام ده حديده بتتحط فين؟ بين الفكين في الايه في فم الحيوان كده في الفرس والكلام ده، ماشي؟ فيجي وانت راكب فانت عاوز توقفه، فلما بتشد الحبل اللي ماسك في الحديده دي فبيقرص عليه على بقه فبيتألم فيقف. هو الشيطان بقى بيروح عامل ايه للعصاه؟ بيديله واحده لجام، اديله واحده لجام، خلاص اداله واحده لجام بس ركبها كده. واحيانا اعزكم الله احيانا بيبقى فيه لجام للكلب عشان يمنع ليه ان يأذي حد، بس ده لجام بقى ايه بيأمن ان البق نفسه ما بيروحش لاي حاجه ايه بمزاجه، برضو الشيطان احيانا يعمل له اي فعلا زي الكمامه كده.